قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب. زاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بروايته لبيان حكم خطبة المحرم وعقد النكاح له. قال: وعن عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم، أي لا يجوز للمحرم أن يعقد عقد نكاح على زوجة. ولا ينكح، أي لا يجوز أن يكون الولي في النكاح محرما كما سيأتي. قال: وفي رواية: ولا يخطب، أي لا يجوز المحرم أن يخطب امرأة. زاد ابن حبان: ولا يخطب منه، أي لا يجوز أن يكلم الولي في خطبة النكاح إذا كان محرما، أي أن التحريم عام للزوج وأيضا للولي. ثم ذلك قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. متفق عليه، ولمروى أحمد وأبو داود ورجال وثقات والصحاح الحاكم، والحديث صحيح. قال: وله شاهد عند الترمذي والنسائي من حديث المغيرة، ولفظه: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، لأن من أسباب الوفل بين الزوجين النظر إليها قبل الخطبة، فإن لم تعجبه فلا يلزمه أن يخطبها، لأن ارتياحه لها مفتاح للنكاح، فإذا لم يردها فلا غضبة في منعها. قال: وعند ابن ماجة وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة، حديث محمد بن مسلمة لفظه: إذا خطب أحدكم امرأة فلا بأس أن ينظر ما يدعوه إلى نكاحه، وله أن ينظر إليها من غير أن تعلم، لما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فلا جناح عليها أن ينظر إليها، قال: وإن لم تعلم. والحديث صحيح، فلا يشترط أن تعلم المرأة أن رجلا ينظر إليها. ولذلك تتمت حديث جابر في أوله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت جارية فتخبأت لها حتى نظرت ما يدعو إلى نكاحها. فقوله فتخبأت لها، وفي لفظ كان ينظر إليها من خلف جذوع النخل، كأنها كانت في مزرعة وهو ينظر إليها ويطلع إليها من خلف جذوع النخل وهي لا تشعر، وهذا لا بأس به إذا لم تكن فيه مفسدة. ثم ذلك قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان التخصيص بعد التعميم، يعني حديث جابر عام: إذا خطب أحدكم المرأة، هذا خطاب للجميع، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام حدثت واقعة وقال للرجل: أنظرت إليها؟ قال: اذهب فانظر إليها، يعني من باب تأكيد نظر الزوج إلى زوجته، قال: اذهب فانظر إليها. وفي بعض الألفاظ: فإن في أعين الأنصار شيئا، قال: اذهب فانظر إليها، تتم الحديث: في بعض النساء الأنصار شيئا، وفي لفظ: فإن أعينهن صغيرة، وفي لفظ: فيهن الزرقة. المقصود أن الشرع أباح نظر الزوج خاطب إلى مخطوبته، هذا من سماح الدين وسعته بالشروط السابقة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب النكاح لبيان تحريم الخطبة على خطبة أخيه ومتى تباح. قال عن ابن عمر رضي الله عنه وسلم قال: لا يخطب أحدكم. لا يخطب يجوز الرفع على النفي، ويجوز الجزم فتقول: لا يخطب أحدكم، والنفي أبلغ من النهي. لا يخطب أحدكم، ولفظ البخاري ومسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، يعني حتى يدع من سبق إلى الخطبة خطبته أو يأذن له بأن يتنازل عن تلك الخطبة. قال متفق عليه اللفظ البخاري. ولفظ مسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وساق المصنف رحمه الله لفظ البخاري لأنه أعم، ففيه زيادة حتى يترك الخاطب قبله. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، يدل على تحريم الخطبة في النكاح على خطبة من تقدم قبله، والتحريم هنا للخطبة. ولو أن شخصا تقدم لخطبة امرأة وهي مخطوبة ثم فسخ الولي خطبة الأول فيصح العقد، فالنهي للخطبة لا للعقد، فالعقد صحيح لكن يأثم من سابق الخاطب الأول. والمسألة الثانية قوله على خطبة أخيه، فيه دليل على أن عمل ذلك الفعل مما ينافي الأخوة بين المسلمين، ذلك قال على خطبة أخيه ليتذكر المسلم بأن من تقدمت عليه هو أخوك. والمسألة الثالثة يدل هذا الحديث على أن المنازعة في الخطبة بينك وبين آخر لا تجوز حتى ولو كان المتقدم الأول فاسقا، ذلك قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه سواء كان الرجل الأول فاسقا أم تقيا. قال قوله حتى يترك الخاطب قبله، دل ذلك على أن من ترك الخطبة ثم أتى رجل آخر وخطب فإنه يجوز، ذلك قال حتى يترك الخاطب الذي خطب قبله خطبته أو يأذن له، يعني لو علم أنه تقدم ثم قال أنت عزيز علي فما دمت تقدمت لتلك المرأة فأنا تنازل عن خطبتك فيجوز ولا غضاضة في ذلك. ومما تجوز فيه الخطبة على الخطبة الجهالة، فلو أن شخصا تقدم الخطبة امرأة وهو يجهل أنها مخطوبة فلا ثم وافقوا على ذلك وعقد عقد النكاح فلا يأثم الخاطب الآخر على ذلك. نعم. قال متفق عليه واللفظ البخاري. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.